باطنه

فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله لئلا يظلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله